بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاتية بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن عبد رضي الله عنه طلق البتة وغائم فأرسل إليها وكيله بشعير فسقطت من قال والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له من قال ليس لك علي نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت من شريك ثم قال تلك امرأة يغشي أصابي تدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا هللت فأذنيني. قالت فلما هللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أبا جهم فطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبو جهم فلا يضع سوى عن عاتقه وأما معاوية فصعلوا كل مال له. انكي أسامة بن زيد فقريته ثم قال انكي أسامة فنكاته وجعل الله فيه خيرا واغتبت به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج رحمه الله في كتابه في صحيحه يقول حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة. يقول أن أبا عمرو بن حفص زوجها طلقها البتة يعني ثلاثا. البتة موضوع للثلاث لأنها كناية ظاهرة. فإذا قال هي طالق البتة طلقت ثلاثا لأن هذه من الكنايات الظاهرة وموضوعة للثلاث. فإذا قال هي طالق ثلاثا فهي طالق البتة وقعت الثلاث عليها ولو بلفظ واحد تقع الثلاث وتحرم إلا بعد زوج. تحرم على الأزواج إلا بعد الزوج خلافا لمن يقول غير هذا. فالرسول قال لها تأتي في بيت أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك. السؤال هنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال امرأتين يريدون أن يجلسا عند أعمى قال أعمياني أنت أنتم أعموان أنتم أعموان تطاعوا للأعمى. فهذا الحديث نسخ الأول الحديث هذا الأول نسخ الأخير الأخير اللي يقول أعمواني أنتما نسخه حديث أم مكتوم قال استعدي عنه فإنك تضعين ثيابك عنده وهو أصرح وأحسن. نعم. قال فأرسل إليها وكيله بشعير. قال فأرسل إليها وكيله لما طلقها البتة أرسل وكيله إليها شعير صاع شعير فكرهت الشعير سخطت الشعير. كيف تنسل شعير الناس يأكلون بر يأكلون وأناك شعير. فراهت فذهبت تشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك أنت أطلقك ثلاثا لا نفقة لك. طلق ثلاثا ما لها نفقة ولا لها سكنة خلاف اللي طلق واحدة فإن لها السكنة ولها السكنة ولها النفقة. اللي طلق واحدة أو تطلق ثنتين فإن لها السكنة ولها النفقة لها النفقة ولها السكنة. أما اللي طلق ثلاثا خلاص ما عقلها رجع عليها خلاص حرمت عليه إلا بعد زوج فليس لها سكنة وليس لها نفقة لحديث فاطمة بنت قيس. نعم. قالت وجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له وقال ليس لك عليه نفقة. قال ليس لك عليه نفقة يعني ولا سكنة خلاص انتهى ما في رجعة ثلاث ما بعد رجعة. أمر أن تعتد في بيت أم شريك ثم أمر أن تعتد في بيت أم شريك وقال أم شريك يخشاها أصحابي ولكن اعتدي في بيت ابني أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك تضعين ثيابك عنده ولا يراك. وهو ولد عمها ابن عمها هي وياه عيال عمها. فإذا حللت فأذنيني فإذا حللت يعني حطي ثلاث حيض أذنيني. فلما حاضت ثلاث حيض استأذنت الرسول قالت إنها طهرت خلاص. قال انكحي أسامة المنخة قالت إنها طهرت وخطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو جهم أبو الجهم. قال أما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه كناية عن أنه يضرب النساء يضع عصاه عن عاتقه يعني يضرب المرأة كناية أنه يضرب المرأة. وأما معاوية فصعلوك وأما معاوية فصعلوك يعني فقير لا مال له. ما يفيد الشيء. نكاحت عنده وجواز جلوس عنده ما يفيد شيء. فقير تصيرين أنت فقيرة مثله وتجوعين مثل ما يجوع. ولكن انكحي أسامة بن زيد. تقول فكرهتم لما سماه لي. ليش؟ لأن أبوه مملوك، لأنه مملوك وأمه أيضا مملوكة معتوقة. يقول فكرهته ولكنه ألزمها. قال انكحي أسامة بن زيد. يقول فنكحته فصار خيرا كثيرا، أعطاني الله الخير الكثير بنكاح أسامة بن زيد. نعم. قالت فاغتب فجعل الله فيه خيرا، فجعل الله في نكاحه خيرا كثيرا. لما نكح أسامة لا شك في هذا، جعل الله فيه خيرا كثيرا، لأن الرسول اللي أشار لها به. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي حازم قال قتيبة حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم عن أبي سلمة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه طلق زوجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت: والله لو علمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يسلمني، وإن لم يكن لي نفقة لما أخذ منه شيئا. قالت: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا نفقة لك ولا سكنى. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عبد العزيز بن أبي حازم محول السند، محول السند فقال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، حدثنا يعقوب قال حدثنا أبو حازم، أبو حازم الصغير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن قال عن فاطمة بنت قيس، عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: إن زوجها طلقها البتة يعني ثلاثا في لفظ واحد، فأوقعها الرسول ثلاثا ولا تحل بعد ذلك. فقالت: فأرسل لها وكيله بشعير فسخطت الشعير، كيف ترسل لي النفقة وأنا من النفقة؟ فذهبت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الرسول لها: لا نفقة لك ولا سكنى. خلاص إذا وقعت الثلاث ما له رجع عليك ولا إسرائيل، ما لك عليه نفقة وليس لك عليه سكنى. فرغت أن تأخذ الشعير، خلاص بدت الشعير عليه. نعم. قالت: لو علمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلح. أخبرت الرسول فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى أيضا، لأنه ما الذي يرجى بعد الثلاث؟ خلاص ما في رجع. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال: سألت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك من تقلي فذبي لابن أم مكتوم، فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. يقول الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث، الليث بن سعد قال حدثنا عمران بن أبي أنس، عمران بن أبي أنس قال عن أبي سلمة عن فاطمة، عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة يعني ثلاثة، البتة موضوعة للثلاث، كناية ظاهرة موضوعة للثلاث، يعني طلقها ثلاثا. فجاءت إلى الرسول عليه السلام وجاء وكيله وأعطاها صاع شعير، فكرهت الشعير، قال: ما أريد، سأل نفقة ما أريد الشعير ولا غير الشعير، إن شاء الله لنفقة ما أريد شيء. ذهبت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لها عليه الصلاة والسلام: لا نفقة لك ولا سكن أيضا، إذا طلقت بالثلاث فلا نفقة ولا سكن، ما الذي يرجى بعد الثلاث؟ خلاص الثلاث ما يرجى شيء. الشاهد أنه قال لها: لا نفقة ولا سكن، ولكن اعتدي في بيت أم شريك. فقال لها أم شريك اعتادها أصحابي، ولكن ابن أم مكتوم ابن عمك استعدي في بيت أمي أم مكتوم، فإنه تضعين ثيابك عنده، ابن عمك وأعمى لا يراك تضعين ثيابك عنده. هذا الحديث نسخ حديث العمياوان اللي قال فعمياوان نسخه، نسخ الحديث الذي مضى معه. قال رحمه الله: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومية طلقها ثلاثة ثم انطلق إلى اليمن، فقال الأهل ليس لك علينا نفقة. انطلع خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا أوس طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها نفقة وعليها ليتة. وارسل إليها ألا تسبقيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك. ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتي المهاجرون الأولون انطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك. فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة. مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن أبي كثير الطائي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس قالت أن أبا حفص بن المغيرة طلقها البتة يعني ثلاثا فجاءت إلى الرسول فجاء وكيله لها بصاع شعير فرفضت فقالت أشتكيه إلى الرسول فقالت يا رسول الله طلقني فلان كذا على البتة قال لي نفق قال لا نفقة لك ولا سكنة أيضا لا نفقة ولا سكنة مدام طلقك البتة ثلاثا البتة من الكنايات الظاهرة موضوعة للثلاث فإذا تلفظ بالبتة حرمت عليه زوجته خلاص لأنها وقعت عليها الثلاث فلا تحل له إلا بعد زوج آخر. الشاهد أنه يقول طلقها البتة وانطلق إلى اليمن فجاء تقول للرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس لك نفقة ولا سكنة لا نفقة لك ولا سكنة ولكن استعدي بيت أم شريك. يقول ثم قال لا أم شريك اعتادها أصحابي اعتدي في بيت أم مكتوم ابن عمك فإنه أعمى ولا يراك ذوات خماره أو رأت أن توضين أو شيء ما يراك. فالشاهد أنه اعتدت وإذا خلصت عدتك فأخبريني. فلما خلصت عدتها قالت يا رسول الله خطبها أبو جهيم وخطبها معاوية بن أبي سفيان قال انكحي أسامة بن زيد. معاوية صحلوك أبو جهيم لا يضع عصاه عن عاتقه دائما يضرب المرأة معاوية صعلوه. تقول عائشة وليتها ما تحدث بهذا معاوية الآن خليفة المسلمين وهي تقول صعلوه. الشاهد أن الدورة ربنا هو اللي دور الأول الأيام تدود بأمر الله ويصير الفقير غني ويصير الصعلوك ملك ويصير بأمر الله تعالى وتقدس فلا عليها لا حدثت به لأنها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو في ملامة لأنها أهل الرسول ما في ملامة أخرى. قال اعتدي في بيت أمي مكتوم فإنك تضعين خمارك عنده وهي استعديت خلصت ثلاث حيض أخبريني. فلما خلصت من الحيض أخبرته فقالت إنها خطبها معاوية وخطبها أبو جهم أبو جهيم. فقال أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ومعاوية صعلوك يعني فقير لكن انكح أسامة بن زيد. يقول فكره أسامة بن زيد لأنه مملوك بن زيد بن حارثة مملوك للرسول عليه الصلاة والسلام لكنه معتق فقالت كرهته فقال انكحي أسامة بن زيد فرضيت كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول تزوجت أسامة فاغتبطت به اغتباطا جميلا. قال هنا فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا. يقول إن خالد بن الوليد ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في نفر خالد في نفر خالد في نفر ذهبوا إلى الرسول في بيت ميمونة يعني فزعة لفاطمة بنت قيس يبون يسألونها عن قصتها. فأخبروه بما حدث فقال إنها ليس لها نفقة ما لها نفقة وليس لها سكنة أيضا ولكن تستعد لبيت ابن أمي مكتوم حتى تنتهي من عدتها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بش قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت كتبت ذلك من فيها كتابا قالت كنت عند رجل من بني مخزوم فطلقني البتة فأرسلت إلى أهلي أبتغي النفقة. واقتص الحديث لحديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير النبي حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا من نفسك. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر الجميع عن إسماعيل بن جعفر وعلي بن جعفر أربعة لا عن إسماعيل بن جعفر عن إسماعيل بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عن فاطمة بنت قيس ثم حول السند فقال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها البتة ذهبت تطلب نفقة أخبرت الرسول فقال لا نفقة لك ولا سكنى. بعد ما موضوعة الطلاق الثلاث بلفظ واحد تحرمين عليه إلا بعد زوج. قالت ولكن اذهبي فاستعدي عند أمي شريك. ثم قال لا أم شريك أخشى أصحابي لكن استعدي في بيت ابن أمي مكتوم فإنه أعمى لا يراك إذا وضعت ثمارك أو شيء من هذا لا يراك. هذا ناسخ لحديث العمياوان أنتما عمياوان من قال إنه أعمى قال أنتما عمياوان. معنى هذا أن الحديث منسوخ ويجوز للمرأة أن تجلس عند الأعمى. المرأة إذا كانت قريب منها أو شيء وليس لها نفق وليس لها أحد تسكن عنده فإنها تسكن عند أعمى إذا كان قريب لها ابن عم أو قريب كذلك. قال هنا أبو سلمة كتبت ذلك من فيها كتابا. يقول أبو سلمة بن عبد الرحمن كتبت هذا الكلام كله قصتها كتبتها بورقة كتابة وصار يرويها بكتاب بالورقة من فيها يرويها من فيها يعني أنه كتب الورقة من اسمها. قال رحمه الله حدثنا سمنا علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا يقوم من إبراهيم السادي قال حدثني أبي صالح بن شهاب نبى سلمة بن عبد الرحمن بن أبي أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تأتى بعمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي في خروجها من بيتها فمر أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم إلى أبا فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة من بيتها. وقال عروة إن عائشة أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين قال حدثنا الليث أن قيل عن ابن شهاب هذا الإسناد مثل قول عروة إن عائشة أنكر ذلك على فاطمة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أنها كانت تأتى بعمرو بن حفص فطلقها آخر ثلاث فطلقها البت فطلقها ثلاثا جاءت تريد نفقة أو سكنة فسكت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لا نفقة لك ولا سكنة لكن استعدي عند أم شريك. ثم قال لا استعدي عند أم مكتوم فإنه أعمى لا يراك إلى آخره وإذا استعديت فأخبريني. فلما استعدت ثلاث حيض أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت إنها خطبها أبو جهيم وخطبها معاوية بن أبي سفيان. فلما أبو جهيم فلا يضع عصاه عن عاتقه وأما معاوية فصعلوه ولكن انكحي أسامة بن زيد فنكحت أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. عائشة تنكر هذا لأنها من قبيلة أسامة من المعتوب تقول للرسول عليه الصلاة والسلام لكن الرسول الذي حكم لا اعتراض لعائشة ولا غير عائشة ما دام الرسول اللي حكم عليه الصلاة صفوة الخلق وحكمه نافذ على عائشة وغير عائشة ولا يقبل كلام أحد يعترف على الرسول عليه الصلاة لا يقبل ما يقبل كلام عائشة ولا كلام غيرها ما دام الرسول اللي حكم بهذا الحكم فلا كلام لعائشة ولا غير عائشة ولا للعائشة حق تتدخل في شيء حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام ولا لمروان ولا غير مروان. كل هذا تطفل لا قيمة له ما دام الرسول اللي حكم الحكم، فلا قيمة لكلام مروان ولا لكلام عائشة ولا لكلام أحد إطلاقا. حتى لو قال لهم هوى، لهم هوى معناه أن كنت قبيلية وهذا مملوك عتيق للرسول، هذا قصد عائشة وهذا قصد مروان، لكن كل هذا لا قيمة له، كل هذا يضربه الحائط مدام الحاكم صفوة الخلق، اللي حكم القضية وفصل في القضية صفوة الخلق عليه الصلاة والسلام، فلا اعتراض لأحد ولا يقبل كلام أحد. قال حدثني محمد بن رافع. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين. حجين قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب. عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد. بهذا الإسناد يعني وهذه القصة، قصة فاطمة بنت قيس. نعم. قال رحمه الله حدثنا عزام بن يرى عبد بن حميد واللفظ لعبد، قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن أبا عمرو بن عبس بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس رضي الله عنها بتطليقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة، فقال لها والله ما لك نفقة إلا أن تكوني حاملا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له قولهما، فقال لا نفقة لك، فاستأذنت بالانتقال فأذن لها فقالت أين يا رسول الله؟ قال إلى ابن أم مكتوم، وكان أعمى تضع ثيابا عنده ولا يراها. فلما مضت الدعوة أنكر النبي صلى الله عليه وسلم سابة بن زيد، فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذهيب يسأله عن الحديث، فحدثت به فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. فقالت فاطمة إن بلغ قول مروان فبيني وبينكم القرآن، قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن لا يقالت هذا لمن كان له مراجعة، فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقول لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا؟ فعلى ما تحبسونها؟ والإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم وعبد بن عبد بن حميد قال حدثنا واللفظ لعبد. واللفظ لعبد قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عتبة. عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال أن أبا عمرو بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب. أبا عمرو بن حفص خرج مع علي بن أبي طالب لليمن، بعثهم الرسول لليمن، وأن امرأته وارسل لامرأته تطليقة واحدة البتة سماها البتة، يقول فخرجت إلى وأمر لها الحارث بن هشام وعياش، أمر لها الحارث بن هشام عيال عمه، فأخبروه وقال لهم أرسلوا لها نفقة شعير صاع شعير، فكرهت النفقة قالت لا أريد الشعير ولا أريد النفقة، فذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته فقال لا نفقة لك يعني ولا سكنة بعد البتة بعد الثلاث، ما لك نفقة ولا سكنة، لكن استعدي عند أم شريك. ثم قال لا أم شريك أغشاها أصحاب المهاجرون، لكن استعدي لبيت ابن عمك ابن أم مكتوم، فإنك تضعين ثيابك ثمارك وما أشبهه عنده ولا يراك. يقول فأرسل إليها مروان قبيصة بن ذئب يسأله عن الحديث، مروان يعترض على حديث فاطمة هذا وقصة فاطمة، وأرسل لها قبيصة بن ذئب. قبيصة بن ذئب أسألها عن القصة، فأخبرته بما حصل لها على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال مروان لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة. قال مروان يريد أن ينكر قصة فاطمة رحمه على والرسول اللي حكم بها صفوة الخلق. من أنت يا مروان ومن أنت يا عائشة مدام صفوة الخلق هو اللي حكم فيها، والقضية قضية بين يديه عليه الصلاة والسلام، لا قيمة لمروان ولا قيمة لعائشة، الكلام كلام الرسول هو الذي حكم بالقصة، وأمرها أن تعتد عند ابن مكتوم ولاستعدت لضحية تخبره، فأخبرته فقالت إن خطبها معاوية وخطبها أبو جهيم، فقال اما ابو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه واما معاويه فصعلوه. هكذا انكر مروان. ليش يقول معاويه صعلوه؟ طيب يصعلوك اليوم صعلوه والان صار خليفه المسلمين. هذا مرسال ربنا هو اللي دوله الاموال، يجعل الفقير غني ويجعل الراعي رعيه ويجعل كذا. ربنا هو اللي دوله الاموال دوله الايام وهو الذي يقضي بين الناس. تعالى وتقدم. فلا اعتراض هنا يا مروان ولا اعتراض انت يا عائشه، وصفوة الخلق هو اللي حكم فيها. فالشاهد ان فاطمه انكحها الرسول اسامه بن زيد وكرهته، هم يعترضون في الثنتين، اولا انها سمت معاويه صعلوه، وثانيا انها من اكابر القبائل وتنكح اسامه معتوق الرسول عليه الصلاه والسلام. الامر سهل، معتوق الرسول يسوى كثير من العالم. معتوق الرسول اللي هو اسامه بن زيد رضي الله عنه، حب الرسول هو وابوه، فنعم الرجل، نعم الحب للرسول، ونعم الاختيار لها ان اختارت اسامه بن زيد، واختارها الرسول، اختار لها الرسول عليه الصلاه والسلام وانكحها اياه فاختلطت به. عائشه ومروان ما يريدون انها نكحت اسامه بن زيد وهو معتوق، كان مملوكا ثم اعتق، وهي من قبائل العرب. هذا من جهه، من جهة أخرى ما يريدون أنها ذكر الرسول لها، ذكرت للرسول معاوية وقال صعلوك، نعم صعلوكك اليوم والآن صار خليفة. ما في حق، ما في كلام هذا. لكن أنت يا مروان وأنت يا عائشة لا كلام لكم، مدام صفوة الخلق هو الذي حكم فيها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي أنكح أسامة بن زيد. لا اعتراض على أحد، لأحد على ذلك. نعم. قالت فاطمة حين بلغها قول مروان بيني وبينكم القرآن. قالت فاطمة حين بلغها القرآن بيني وبينكم القرآن. قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن. قال الله عز وجل لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. قالت هذا لمن كانت له مراجعة. قالت هذا لمن كانت له مراجعة أو حامل. نعم. فأي أمر يحدث بعد الثلاث فكيف تقول؟ أي أمر يحدث بعد ما نطلقها ثلاثا؟ أي أمر يحدث؟ ما يحدث شيء عندما وقعت الثلاث، سواء بلفظ واحد أو بثلاث ألفاظ، كل واحد خلاص لا نفقة لها ولا سكنة ولا رجعة. أيضا ما يمكن حتى يرجعها، لا نفقة ولا سكنة ولا رجعة. وهذا يرد على من يقول أن الثلاث بلفظ واحد لا طلقة واحدة، هذا يرد عليه حديث فاطمة وحديث أخرى غيرها يرد على من قال أن الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة. هذا كلام فاطمة بنت زيد أنه طلقها الفتى يعني ثلاثا بلفظ واحد، وأنها حرمت على الناس كلهم إلا بعد زوجها. قال رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا هشيم قال اخبرني سيار وحسين ومغيرة واشعث ومجالد واسبال بن ابي خالد وداود كل من شابي انهم قال دخلت على فاطمه بنت قيس فسالتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقالت طلقها زوجها البتة، فقالت وقاسمت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقه فلم يجعل لي سكنى ولا نفقه، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. يقول الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب. زهير بن حرب. قال حدثنا هشيم بن بشير. قال حدثنا هشيم بن بشير. قال. قال أخبرنا سيارة بن سلام. قال أخبرنا سيارة. وحسين بن عبد الرحمن. حسين بن عبد الرحمن. المغيرة بن المقسم. المغيرة. وأشعث. وأشعث بن أبي الشعثة. ومجالد. ومجالد. وإسماعيل بن أبي خالد. إسماعيل بن أبي خالد. وداود بن أبي هند. وداود بن أبي هند. قال كلهم عن الشعبي. كلهم عن الشعبي، خمسة أنصار كلهم عن الشعبي. الشعبي شراحيل. عامر بن شراحيل. عامر بن شراحيل الشعبي عن فاطمة بنت قيس، أخذ عنها قصة من شفاء من نفمها. الشعبي أخذ القصة عن فاطمة من كلامها أملته عليها. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن حسين وداود مغيرة واسماعيل واشعث عن الشعبي انهم قال دخلت على فاطمة بنت قيس مثل حديث زهير عن هشيم. يقول مسلم حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى قال حدثنا هشيم بن بشير. هشيم بن بشير قال عن حسين وداود. عن حسين وداود ومغيرة واسماعيل. ومغيرة واسماعيل وأشعث كلهم عن الشعبي. كلهم عن الشعبي عامر انه سأل فاطمة، دخل على فاطمة بن قيس وسأل عن قصتها فأخبرته شفهيا عن القصة بكاملها، وأن الرسول أمرها بأن تنكح أسامة بن زيد، هذا الذي أغضب مروان وأغضب عائشة. كيف تنكح أسامة وهو من رؤوس القبائل؟ رؤوس القبائل تنكح أسامة وهو معتوب أسامة بن زيد، صفوة الخلق، رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكم بالقصة وأنتم تنكرون، ما قيمتكم؟ أنت يا مروان ايش قيمتك؟ وأنت عائشة ايش قيمتك؟ الرسول هو اللي حكم بالقضية، فلا اعتراض لأحد إطلاقا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أبي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا قرة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال حدثنا شعبي قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأدبتنا برطب بن طاب وسقتنا سويق سلد فسألت عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قال طلقني بعلي ثلاثا فأذن إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتد في أهلي. مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن حبيب يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن الحارث خالد بن الحارث قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد قال حدثنا سيار بن سلامة سيار بن سلامة قال قال حدثنا الشعبي قال حدثنا الشعبي عامر قال قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأصحبتنا قال دخلنا على فاطمة بنت قيس فأصحبتنا رطب بن طاب. رطب بن طاب مشهور في المدينة، رطب ابن طاب مشهور بالمدينة، موجود من نخل نخلة تسمى ابن طاب، فحبتنا رطب ابن طاب يعني قدمت لهم كرامة تمر ابن طاب. يقول اعتد بأهلي يعني قالت لهم طلقها بعلها ثلاثا فأذن لها، طلقها بعلها حينما سافر إلى اليمن، طلقها بعلها البتة ما قال ثلاثا البتة طلقها قالت بعلي ثلاثا هنا قال طلقني بعلي ثلاثا طلقها بعلها ثلاثا يقول طلقني بعلي فلا البتة يعني ثلاثا في لفظ واحد وصارت حراما عليه إلا بعد الزوج. نعم. فأذن لي النبي صلى الله عليه وسلم أن أعتد في أهلي. أذن لي النبي عليه الصلاة والسلام أن أعتد في بيت أمي أم مكتوم. ثم بعد ذلك حصلت الخطبة، خطبها معاوية، خطبها أبو جهيم، ثم قال انكح أسامة بن زيد. هذا اللي ما تريد عائشة ولا يريد مروان، انكح أسامة بن زيد. أسامة بن زيد مملوك للنبي عليه الصلاة والسلام، اعتق زيت الرسول عليه الصلاة والسلام قدام أباه، جاء أبوه ينشد زيت، نشوف هل حي زيت أم مضى به الأجل. فلما وصلوا للرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه النبوة وتوصلوا إليه سألوا عنه فقالوا هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فجاءوا إليه أبوه وأخوه فقالوا حنا نريد زيت نشتريه منك مشترى، هو مملوك لك؟ نعم مملوك لك، لكن نريد أن نشتري منك زيدا يا محمد. فقال ليش تشترونه؟ هو حر لوجه الله، هو حر لوجه الله. أنا قالوا خلاص حينئذ تقعد عندك، كله يروح معنا كل واحد. فقالوا تختار تروح معنا ولا تقال لا أجلس عند محمد. فجلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جاء الإسلام، وأول من أسلم هو رضي الله عنه وأرضاه زيد بن حارثة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن قيلان الشامي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا قال ليس لها سكنى ولا نفقة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا وابن بشار وابن بشار قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري سفيان الثوري قال عن سلمة بن كهيل عن سلمة بن كهيل قال حدثنا الشعبي الشعبي عامر عن فاطمة بنت قيس عن فاطمة بنت قيس أنها قالت أنها طلقها زوجها البتة يعني ثلاثا بلفظ واحد، قالت وطلبت النفقة فقال الرسول لا نفقة لك ولا سكنى ولكن استعدي عند أم شريك. ثم قال لا استعدي عند أم مكتوم هو ابن عمها، تضعين ثيابك عنده ولا يراك. فاستعدت عند أم مكتوم وقال لا إذا انتهيت وحطت ثلاث الحيض فأخبريني. فلما انتهت من الحيض الثلاث أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام، قالت إنه خطبها معاوية بن أبي سفيان وخطبها أبو الجهين. قال أما أبو الجهين فلا يضع حتى عصاه عن عاتقه يعني يضرب النساء وأما معاوية فصعلوه، لكن إنكحين أسامة بن زيد. هذا الذي جعل مروان ينكر وجعل عائشة تنكر، أولا أن معاوية صعلوه، وثانيا إنكحين أسامة بن زيد وهو مملوك، وفاطمة من أكابر قبائل العرب قبائل قريش. الشاهد ما دام الرسول لحكم صفوة الخلق هو اللي حكم في القضية، فلا اعتراض لمروان ولا غير مروان. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن زريع قال عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت طلقني زوجي ثلاثا فردت النقلة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي عنده. كل مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عمار بن رزق قال عن أبي إسحاق السبيعي قال عن الشعبي عن فاطمة عن عامر الشعبي عن فاطمة رضي الله عنها القصة اللي مضت كلها، وهي أنها طلقها زوجها البتة، يعني بلفظ الثلاث، البتة كناية ظاهرة موضوعة للطلاق الثلاث بلفظ واحد أو غير واحد. الشاهد أنها لما انتهت أرسل لها وكيله الاثنين شعيب فرفضت الشعير، قال لي نفق أقبل شعير ولا غير شعير، وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تشتكي، فقال لا نفقة لك أيضا ولا سكنة، تنتظرين بعد الثلاث خلاص، بعد الثلاث لا نفقة لك ولا سكنة إلا أن تكوني حاملا، فالنفقة للحمل لا لك، ولكن استعدي في بيت شريك. قال ثم قال لا استعدي في بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم رضي الله عنه، فإنه أعمى لا يراك حين تضعين خمارك أو نحو هذا. فاستعدت في بيت أم مكتوم حتى حاضت ثلاث حيض، ثم أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام أنها انتهت، فقالت إنه خطبها معاوية وخطبها أبو جهم، فقال أما أبو جهيم فإنه لا يضع عصا ناتته، وأما معاوية فصعلوك إلى آخره. الشاهد ينكحي إسامة بن زيد، هذا اللي حكم به الرسول، ينكحي إسامة بن زيد الذي اعتق الرسول أباه زيد بن حارثة. تقول فكرهته، كيف معتوق مملوك معتوق وتزوجه؟ قال لها انكحي أسامة بن زيد، فطاعت الرسول عليه الصلاة والسلام وتزوجت أسامة. تقول اقتبضت أحسن من كثير من النساء مع أسامة بن زيد. هذا الحديث لا يريده مروان ولا تريده عائشة. الله المستعان. إذا من اللي حكم به صفوة الخلق فلا قيمة لأحد، لا اعتراض لأحد إطلاقا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عمار بن زريق عن أبي إسحاق قال كنت مع الأسود بن يزيد جالسا في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، ثم أخذ الأسود كفا من حسى فحسبه به، وقال ويلك تحدث مثل هذا. قال عمر لا ندرو كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أم نسيت، لا السكنى والنفقة. قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمار بن رزيق قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال قال كنت مع الأسود جالسا في المسجد ومعنا الشعبي عامر الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بن قيس إلى آخره، القصة بكاملها. قال ثم أخذ الأسود كفا من حسى فحسبه به، أخذ الأسود بن يزيد كفا من تراب وحصب به الشعبي. ليش تحدث بهذا الحديث يعني؟ قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة قال عمر رضي الله عنه هو خليفة ذلك اليوم، لا نترك كتاب الله لكلام امرأة ربما نسيت ربما كذا ربما كذا. ربنا يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. المرأة إذا طلقت لا تخرج، كيف لا تخرج؟ طلقت ثلاثا تجلس ليش؟ مش تنتظر مدام طلقت ثلاثا، مش تنتظر رجعة ما فيه، ليش تنتظر؟ تخرج، لازم تخرج. لا تخرجوهن معنى اللي لها عدة، لا عدة تنتهي ويرجعها زوجها، يمكن يرجعها زوجها. أما الذي يعد لا رجعت له عليها وتنتظر لماذا؟ تخرج وتروح رجلك الله استعدت تزوج خيرا. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الطبي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سليمان بن معاذ نبي ساقو هذا الإسناد نواديث أبي أحمد نمار بن رزيق من قصته. يقول الإمام مسلم حدثنا أحمد بن عبد الطبي بن عبده قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا سليمان بن معاذ قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا بهذا الإسناد نواديث بهذا الإسناد والقصة أيضا نعم القصة كلها إلى آخرها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر النبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان نبي بكر بن أبي الجام بن سخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس رضي الله عنها تقول إن زوجها طلقها ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة. قالت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فأذنيني فأذنت. فخطبها معاوية أبو جهم وأسامة بن زيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء ولكنه أسامة بن زيد. فقالت بيدها هكذا أسامة أسامة. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك. قالت فتزوجته فاغتبط. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجعد قال حدثنا فاطمة بنت قيس قصتها التي مضت وانتهت أنها طلقت من زوجها البتة وأنها ليس لها نفقة ولا سكنة. استفتت الرسول وقال لا نفقة ولا سكنة ثم أمرها أن تستعد عند بيت عمر بن أم المكتوم فإنه لا يراك. ولما استعدت ثلاث حيض قال لها الرسول عليه الصلاة قالت يا رسول الله جاءني معاوية وجاءني أبو الجهم. فقال أم أبيها فلا يضع عصا عن عاتقه يضرب النساء وأما معاوية فصعلوك يعني فقير صعلوك ولكن انكحي أسامة بن زيد. فقالت بيدها أسامة يعني مملوك معتوق لك يا رسول الله هو أبوك فأنكح أسامة وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة الله ورسوله خير لك فقالت تزوجت أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت تزوجته أسامة فاغتبطت به يعني غضبها انبسطت عنده وصارت شريفة صار الرزق هذا يد عليها عقب ما كانت فقيرة إلى آخره. على كل حال رضى الله أمر الرسول عليه الصلاة كله بركة. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان عن أبي بكر بن أبي الجهم قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول أرسل إلي زوجي أبو عمرو بن أوس المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي وأرسل معه بخمسة آصع تمر وخمسة آصع شعير. فقلت أما لي نفقة إلا هذا ولا اعتدت في منزلكم. قال لا. قالت فشددت علي ثيابي وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فانطلق قلت ثلاثا. قال صدق ليس لك نفقة اتتي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده فإذا انقضت عدتك فأذنيني. قالت فخطبني خطاب من معاوية وابو الجهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاوية ترب خفيف الحال وابو الجهم من شدة على النساء ويضرب النساء ونوادى ولكن عليك بأسامة بن زيد. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجعد قال عن فاطمة بنت قيس أنها طلقها زوجها حينما سافر مع علي لليمن البتة ثم لما أرسل لها وكلاءه أبو عمرو بن العائد بن عباس وكلاؤه صاع شعير قال خمسة أصع من تمر خمسة أصع من شعير. الرواية الأولى أنه أرسل صاع من شعير لكن هنا هو الصحيح، هنا صاع ما حد يرسله للناس للنساء نفقة، أرسل خمسة آصع شعير وأرسل خمسة آصع من تمر، فسخطت النفقة اللي أرسلوها لها. جاءت تشتكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال صدقوا لا نفقة لك ولا سكن أيضا، فقام طلقتي ثلاثا فلا نفقة لك ولا سكن، فاخرجي من بيتهم إلى بيت إلى عمرو بن أم مكتوم فإنه أعمى فضعين ثوبك ما يراك. تقول فاستعدت في بيت أم مكتوم وقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حللتي وتحطي الثلاث الحيض فأخبريني. تقول إنها استعدت ثلاث حيض وأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لها، فقالت للرسول يا رسول الله خطبني أبو جهم وخطبني معاوية، قال عليه الصلاة والسلام أما أبو جهم فشديد يصرح أن يضرب النساء بعصا وأما معاوية فسرف يعني لا يملك شيء، فقير ما يملك شيء ذا، ولكن انكحي أسامة بن زيد. يقول أسامة بن زيد، أسامة بن زيد يعني مملوك لك معتوك أبوه لك، قال انكح أسامة بن زيد أطيع عليك وجوب طاعة الله ورسوله. يقول فنكحت أسامة فاغتبت به، تبت به يعني حصل لها حظ كبير مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني أبو بكر بن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس فسألنا فقالت كنت عند أبي عمرو بن أبي بن المغيرة فخرج في غزوة نجران وساق الحديث من أبي حديث بن مهدي وزاد قال فتزوجته فجرفني الله بابن زيد وكرمني الله بابن زيد. يقول حدثنا إسحاق بن منصور، يقول مسلم حدثنا عاصم إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو عاصم النبيل، أبو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان الثوري، سفيان الثوري قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجعد، أبو بكر بن أبي الجعد وأبو سلمة، وأبو سلمة قالوا حدثنا دخل على فاطمة فسألها فقالت دخل على فاطمة فسألها عن قصتها التي حصلت. نعم قال فخرج في غزوة نجران. يقول يقول خرج في غزوة نجران يعني هو علي بن أبي طالب خرجوا إلى نجران. نعم لكن الذي حصل أن ولد عمه أو عيال عمه أرسلوا لها النفقة خمسة آصع تمر خمسة آصع شعير ولكنها كرهت هذا كله واشتكتهم على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال لا نفقة لك ولا سكنة، معناه أن الذي تطلق ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، تخرج من بيت اللي طلقها لأنه ما ينتظر عدة ما ينتظر رجوع، رجوع ما فيه خلاص طلقها ثلاث ما عاد ترجع له مرة ثانية إطلاقا حتى بلفظ واحد ما يمكن ترجع له، الطلاق ثلاث ثلاث سواء كان طلقها بلفظ واحد أو بالثلاثة بعد واحدة بعد واحدة أو متفرقة أو غيرها، طلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد أو غير واحد هي ثلاث تقع عليها ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا استعدي في بيت عمرو بن أم مكتوم فإنك تضعين ثيابك عنده ولا يراك أعمى، تضعين ثيابه وإذا خلصت من العدة أخبريني. فلما خلصت من عدتها ثلاث حيض أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله خطبني أناس كثير من الرجال منهم معاوية ومنهم أبو جهم ومنهم ومنهم، قال لا أما معاوية فكذا وكذا وأما أبو جهم فهو شديد يضرب النساء ولكن انكحي أسامة بن زيد، فهزت يدها أسامة أسامة أسامة يعني كأنها تحتقره كأنه مملوك معتق للرسول وتحتقره، فقال طاعة الله ورسوله حق أن تطاع، فقالت تقول فنكحت فاغتبطت به اغتباطا عظيما مع اغتباط أحسن امرأة مع زوجنا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو بكر قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبير فحدثتنا أن زوجها طلقها ثلاثا باتا من أولاده سفيان. يقول إمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ، عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عن أبيه معاذ العنبري قال حدثنا شعبة، شعبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي الجهل، أبو بكر بن أبي شيبة قال أبو بكر بن أبي الجهل بنت أبي الجهل قال حدثنا قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس أبي الجعد أبي الجهم أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة بن عبد الرحمن على فاطمة بنت قيس زمن عبد الله بن الزبير زمن عبد الله بن يعني الخليفة للناس عبد الله بن الزبير في الحجاز فسألوها عن قصتها فأخبرتهم قصتها كاملة كلها أنه طلقها زوجها ذهب إلى اليمن وأرسل طلاقها وأرسل لها سبعة خمسة وخمسة خمسة شعير وخمسة تمر فكرهت هذا فذهبت إلى الرسول تخبره فقال نعم لا نفقة كم طلقك قالت ثلاثا قال لا نفقة لك ولا سكنى اعتدي في بيت عمر وابن أم مكتوم فإنه ابن عمك ولا يراك فإذا استعديت أن تأتي من العدة أخبريني فلما استأت عدتها أخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت خطبها فلان وخطبها فلان وكل واحد جعل له عذر الرسول عليه الصلاة والسلام اعتذر بمعاوية أنه فقير واعتذر بأبي جهم أنه يضرب النساء والثاني كذا والثالث كذا وقال انكح أسامة بن زيد وكأنها كرهت ولكن الرسول ألزمها طاعة الله ورسول أزمر فنكحت أسامة بن زيد واعتبرت به احتفاظا شديدا مروان وعائشة ما يبون نكاح أسامة بن زيد لفاطمة بن قيس من قبائل العرب هذا كله لا قيمة له ما دام الرسول تولى القضية وهو الذي حكم بينهما فلا كلام لأحد ولا اعتراض لأحد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين الحكمة بالصالحين رب العالمين إلى اليوم لا اعتراض لأحد على حديث الرسول إلى اليوم ولا يوم القيامة إذا حكم الرسول بشيء أو حدث بشيء فلا اعتراض لأحد إطلاقا لأنه قد يكون ردة عن الإسلام نعوذ بالله.